بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أحيانا التنوين يدل على التقليل والتحقير، فمثلا قوله تعالى وما تنفقوا من شيء، شيء منونة، وهنا ما نقول تدل على التعظيم، وإنما نقول تدل على التقليل، يعني كأن الله يقول أي شيء تنفقونه يقع عند الله الموقع حسن، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وما تنفقوا من شيء، فنقول فيها دلالة على أن الله يعلم الصدقة مهما قلت. من أين أخذنا هذا؟ من التنوين. فيها دلالة، فيها حث على الصدقة بالقليل لقوله شيء منونة. تستطيع أنك، وكما تعودنا قديما، إذا فهمت المراد تستطيع أنك تصيغه بأكثر من تدبر. وكذلك أيضا قوله تعالى لن يضر الله شيئا، فيها دلالة على عدم مضرتهم لله بشيء، لأن شيئا كلمة منونة. واعلموا أن ما غنمتم من شيء، فيها دلالة على قسمة الغنائم مهما قلت. من أين أتينا بمهما قلت؟ من قوله غنمتم من شيء، من التنوين في شيء، يعني أحيانا يترتب عليها حكم فقهي، مثل هذه الآية، مثل هذا المثال. أيضا كذلك ما أنتم إلا بشر مثلنا، بشر فيها دلالة على تحقيرهم الرسل، في دلالة على تحقير الكفار للرسل لقولهم بشر مثلنا، يعني أنكم ما تختلفون عنا شيء، بشر يجري عليكم ما يجري علينا. وأحيانا التنوين يفيد التعميم، العموم والكثرة، وبعضهم يلحقه بجانب التعظيم، لكن أحيانا يكون لفظ التعظيم غير مناسب فنأتي بكلمة التعميم، مثل وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. من شيء، شيء يعني ما من شيء إلا وعندنا خزائنه، أي شيء ترونه فعند الله خزائن منه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. وقال عن ريح عاد ما تذر من شيء أتت عليه، يعني كل شيء أتت عليه. فالخلاصة تكون أن التنوين هو يفيد معنى، يفيد زيادة من الشيء نفسه، فأحيانا يفيد كثرة وعظمة، وأحيانا يفيد قلة، وهو على حسب طبعا سياق الآية. لكن ميزة التنوين أنك تستنبط من الآية، إذا كانت مثلا الآية عن المغفرة تقول فيه مغفرة الله، لأن الله قال غفور. اثنين، فيه عظمة مغفرة الله لوجود التنوين، فيه عظم الأجر الذي ينتظر المؤمنين لقوله أجر أو أجرا، فيه شدة عذاب الله للكافرين لقوله عذابا لوجود التنوين. فأنت يعني تصرف الاستنباط على حسب سياق الآية، فما كان من مساقه التعظيم يستنبط منه التعظيم، وطبعا هذا يعطينا دلالة أكثر، يعني فوائد أكثر. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى وكان الله غفورا رحيما، نستنبط منها دلت الآية على أن الله غفور، دلت الآية على أن الله رحيم، دلت الآية على أن مغفرة الله عظيمة لوجود التنوين، ودلت الآية على أن رحمة الله عظيمة لوجود التنوين. فصار عندنا 4 استنباطات من هذه الآية. والقضية ليست مكاثرة بقدر ما هي أن نقف مع كل لفظ ومع كل حركة، وهذا يدلك على أن القرآن عظيم حتى في الحركات والتشكيل يستنبط منها فوائد. هذه هي دلالة التنوين، وهذه قاعدة التنوين. الآن افتح المصحف وانظر أي صفحة من صفحات المصحف، وستجد فيها ألفاظ كثيرة عليها التنوين. حاول أنك تستنبط، واستعن بعد الله سبحانه وتعالى بالكلمة التالية: فيها دلالة على تعظيم، فيها دلالة على عظمة كذا وكذا، فيها دلالة على سعة كذا وكذا، فيها دلالة على شدة الأمر الفلاني، فيها دلالة على عموم مثلا رحمة الله، أو عموم خلق الله، أو عموم قدرة الله.